هالصوت اللي متبقي وخارم ودنكو بحقي. انا اللي الدنيا بتهدد هرد واقول لها طقي. انا النغمة النشاز يا خل، انا اللي تعبكو مني الفرق، انا اللي جرمتي في قيمتي ومشكلتي اني قلت الحق. انا المبهج انا المزعج، انا اللي صعب يتبنج، وانا اللي لما بيهنج ما بعرفوش. انا المبهج انا المزعج، انا اللي صعب يتبنج، وانا اللي لما بيهنج ما بعرفوش ما بعرفوش. وعمري برا في الزنزانة في المريخ ما بحسبلوش، انا عمري اللي ما اختموش بموت شهيد انا ما عشروش. انا حساباتي مختلفة يا ناس على رزقها خايفة، سيبونا انا العبيط اللي بفكر عادل الدفة، سيبوني الحلم بيها اصفى وبيها دفى وبيطول عمري بستكفى. ولما تسمع وحسي بقى تسيبوني مع نفسي، انا العادل وانا عكسي. انا المبهج انا المزعج، انا اللي صعب يتبنج، وانا اللي لما بيهنج ما بعرفوش. انا المبهج انا المزعج، انا اللي صعب يتبنج، وانا اللي لما بيهنج ما بعرفوش ما بعرفوش. انا المزعج، انا اللي صعب يتبنج، وانا اللي لما بيهنج ما بعرفوش. انا المبهج انا المزعج، انا اللي صعب يتبنج، وانا اللي لما بيهنج ما بعرفوش ما بعرفوش.